وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب السنة لابن أبي عاصم، وما زلنا مع بوابة العلم وقلب إتقان العقيدة، ما زلنا مع القدر. وقد قلت بأن المصنف من حسن أو بديع تصنيفي أنه أطال النفس في مثل هذه المسألة، إن هذه المسألة هي أم الباب، أو قل هي الركن الركين في مسألة إتقان العقيدة، لا سيما وأن زلت الأقدام وضلت الأفهام في كثير من أبواب القدر، وأيضا حتى سير الناس على النهج السديد كله يرتبط بالقدر. الإنسان يرى نفسه يحتاج إلى المال، يخشى على الرزق، يخشى على المنصب، يخشى على الجاه، وكل ذلك بيد الله جل في علاه، وكل ذلك مكتوب ومقسوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روع الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. الغرض المقصود أن الإنسان إذا عاش في هذه الدنيا وجمع كل أو شتات الأمور على أمر واحد، وشتات قلبه أصبح على هم واحد، فإن الله يكفي كل الهموم، وهذه لا تكون إلا بصحة الاعتقاد السديد في أبواب القدر كما سنبين. واليوم إن شاء الله سنتكلم أيضا تكملة على هذه الأبواب الجليلة في الكلام على الكون والشرع ومراتب القدر. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي بن كعب في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم نوح ثم الأول فالأول. وعن أبي مريم قال أقبل أعرابي حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي شيء كان أول أمر نبوتك؟ قال أخذ الله مني الميثاق كما أخذ من النبيين ميثاقهم، قال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، ثم ذكر الحديث. نعم. عن العرباض بن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عبد الله في أم الكتاب وإن آدم لمجندل في طينته. نعم. وعن ميثاق الباب اللي بعده، وآدم بين الروح والجسد، الباب اللي بعده. عن عمران بن حصين رضي الله قال قال رجل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال اعملوا فكل ميسر. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن موته فإنه يكره الموت وأنا أكره مساءته. عن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل راكب حتى أناخ بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أتيتك من مسيرة سبع، أنصبت بدني وأسهرت ليلي وأضمأت نهاري وأنصبت راحلتي، لأسألك عن خصلتين أسهرتان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال زيد الخير. قال أنت زيد الخير. سل فرب معضلة قد سأل عنها. فقال أسألك عن علامة الله تعالى في من يريد وعلامته في من لا يريد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت؟ قال أصبحت أحب الخير ومن يعمل به، وإن عملت به أيقنت ثوابه، وإن فاتني منه شيء حننت إليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هيه، هذه علامة الله في من يريد، وعلامته في من لا يريد أن لو أرادك للآخرين لهيأك لها، ثم لا يبالي بأي واد هلك. جزاكم الله خير. هنا نرى هذه الأبواب أيضا كلها أبواب تتكلم عن القدر، وتتكلم عن المرتبة الثانية من مراتب القدر، وهي الكتابة. أحسنت، المرتبة الثانية وهي الكتابة. وهذه طبعا فيها رد على من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن محمدا لما نظر في الجنة ووجد أشهد أن لا إله إلا الله آدم، وجد أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. وأيضا قيل يعني بعدما سأل آدم عن هذا النبي فقال: ما خلقتك إلا من أجلي، وكل هذه الترهات البواطيل المواضيع الأكاذيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين لنا أن الأصل في ذلك أن السلام قد كتب نبيا، نعم، في اللوح المحفوظ قد كتب نبيا، وأن آدم عليه السلام بين الروح والجسد. وهذه علاقة هذا الباب بالقدر. أيضا علاقة هذا الباب بالقدر هو بيان حكمة الله لا في علاء، وبيان عدل الله لا في علاء، وبيان أن الله خلق الأسباب والمسببات، وأن الله ربط الأسباب بالمسببات، المسببات بالسبب، المسبب بالسبب، وأن الله جل في علاه من عدله لا يعذب أحدا بعلمه السابق فيه، بل لابد أن يخرج علمه في هذا المرء الذي يستحق العذاب كما سنبينه تفصيلا. فهذه علاقة هذه الأبواب بأبواب القدر. وقد قلت أبواب القدر مهمة جدا، ورب السماوات على ما يعني أطال النفس المصنف للتأكيد والتكرار للاستقرار في القلوب في هذه المسائل ولإتقان هذا الباب، لأن إتقان العقيدة مرهون بإتقان أبواب القدر. الأسبوع الماضي تكلمنا عن الكون والشرع والإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ورأيت أن بعض الإخوة حدث معهم بعض الخلل أو بعض عدم الضبط. أين مهندس اللغة؟ وينه؟ ما زلت على ما أنت عليه؟ الله، رجعت، رجعت الحمد لله. فهو لا ظاهرة جدا. المهم أقول هذه أبواب لابد أن نتقنها. منها قلنا الفرق بين الكون والشرع، وأيضا العلاقة بين الكون والشرع. أنا وهمت أيضا في باب تكلمنا عن آيتين. الآية الأولى لما قلنا: وإذا أردنا، قول الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، صح؟ قلنا هذه كوني وشرعي. كيف كوني وشرعي؟ على القراءتين، قراءة أمرنا وقراءة أمرنا. أما قراءة أمرنا فهذا شرعي، هذا أمر شرعي، بمعنى الآية: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرناهم بالخير، أمرناهم بالطاعة، أمرناهم بالانصياع والاستسلام لله جل في علاه، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فردوا أمر الله جل في علاه. فإذا رد أمر الله فلابد أن تقول هذا الأمر أمر شرعي، لأنه قد يقع وقد لا يقع. فلما ردوا أمر الله جل في علاه استحقوا العذاب على ذلك، فكانت أمرا شرعيا. كيف تكون على الكون؟ نقول بالقراءة الثانية: أمرنا مترفيها، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، يعني هيأنا لها الأسباب للهلكة وقد أهلكناها. وأيضا لما في الآية الأخرى قلنا: ولا يشرك في حكمه أحدا، احنا قلنا إيش هذا؟ فين تامر؟ ها؟ كوني ولا شرعي؟ ما أدري شيخنا، هي فيها قراءة أخرى، شعبك أنا اللي فيها قراءة ولا تشرك، وشعبه يقول واهم، ما أدري ما فيها ولا تشرك، ما فيها خلاص. هو قال أنا أهم من في قراءة، لو كانت فيها ولا تشرك ولا يشرك في حكمه أحدا، أو قلنا ولا تشرك بقراءة ولا تشرك أصبحت شرعي هكذا، يعني ولا تشرك في حكمه أحدا أصبحت شرعية. ليش؟ لأن في كثير من الناس بيّن الله جل وعلا طرحوا كتاب الله خلفهم. قال الله تعالى مبينا: أم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فتركوا حكم الله جل في علاه فشرعي، فلما رد علمنا أنه شرعي. ليش؟ لأن الشرع قد يقع وقد لا يقع. لكن لما نقول ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يشرك في حكمه أحدا، هذه فيها دلالة أنه لا أحد حاكم مع الله جل في علاه، ولا أحد مشرع مع الله جل في علاه، آل له الخلق والأمر، فأصبحت كونية سالمة من أي إدخالات في هذا الباب. أما لو جئنا للتطبيق، لا، التطبيق فيه مسألة الشرع ومسألة الكون. بالنسبة للكون والشرع أيضا جملة نحتاجها، أن يعني هناك أصناف من الناس توافق منهم من يوافق الكون والشرع، ومنهم من يخالف الكون والشرع، ومنهم من يوافق الشرع دون الكون، ومنهم من يوافق الكون دون الشرع. ايش الكون والشرع؟ يعني الاراده الكونيه والاراده الشرعيه. اصناف حتى تضبطوا المساله. كفر الكافر، خلينا في الاسهل، ايمان المؤمن يوافق الاراده الكونيه والاراده الشرعيه. ايمان المؤمن يوافق الاراده الكونيه والاراده الشرعيه. كيف ذلك؟ ان الله يرضى لعباده الايمان ويحب لعباده الايمان، من اجل ذلك ارسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين. قال الله تعالى: ولا يرضى ان تشكروا يرضاه لكم، ولا يرضى لعباده الكفر، كما بين في نفس الايه. فاذا الشرع يحب الله الذي في علاه ايمان ايمان الناس. فايمان المؤمن وافق الشرع ووافق الكون، لانه لا يمكن ان يؤمن ولا يمكن ان يهتدي الا بمن إلا بالله، إلا بإرادة الله، ما أراد الله كان وما لم يرد لا يمكن أن يكون. قال الله تعالى: ومن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. قال الله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وفي الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخرة الحديث قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله. إذن وافق الشرع ووافق الكون إيمان المؤمن. كفر الكافر خالف، استغفر الله، كفر المؤمن خالف الشرع وخالف الكون. كفر المؤمن خالف الشرع وخالف الكون. خالف الإرادة الشرعية صح، وخالف الإرادة الكونية. ها لا، اختلف هو الآن. خلاص قلنا كفر المؤمن. لو المؤمن كافر، يعني لو المؤمن صار كافرا، ها، لو مات على الكفر، هذا الذي نبينه. ها شوفوا كفر المؤمن، اتركها على هذا الإطلاق. كفر المؤمن هو مؤمن ومات على الإيمان عشان نضبطها أحسن. كفر المؤمن لا، خالف الإرادة الشرعية وخالف الإرادة الكونية. مفهوم؟ مش مفهوم. طيب كفر المؤمن، سين من الناس مؤمن. ما أردنا، يعني لو أتينا مثلا بصحابي جليل وقلنا كفر خالد مثلا، حاشا لله الحمد لله مات على الإسلام وهو من أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفر عمار، حاشا لله مات على الإسلام، لكن نقول كفر عمار هذا خالف الشرع والكون. ليش؟ خالف الإرادة الشرعية لأن الله يحب الإيمان حتى لأبي لهب، يبقى خالف الإرادة الشرعية لو قلنا بكفره. مفهوم؟ طيب وكونا هو مات على إيش؟ على الإيمان، يبقى خالف الإرادة الكونية ولا لا؟ جانب هنا فاهم؟ مش فاهمين. كفر المؤمن الذي مات على الإيمان، محمد رجل صالح تقي نقي، يقيم الصلوات، يحضر مجالس العلم، يتصدق، يدعو الله ليل نهار، مات وصلى عليه المسلمون. محمد مات. تعال نحكي بقى عن محمد الآن. محمد، كفر محمد هنا لنفرض نقول كفر محمد وقع لم يقع، صح ولا لا؟ طيب كفر محمد الذي مات على الإسلام حاله بالنسبة للإرادة الكونية والشرعية، كفره بالنسبة للإرادة الشرعية تخالف. ليش تخالف؟ أي كفر تجده في إرادة شرعية قل تخالف. لما؟ لأن الله يحب إيمان أبي جهل، إيمان إبليس، لأن الله يحب الإيمان لكل البشر. توافقون؟ الحمد لله. لما؟ لأن الله جل وعلا قال: وإن تشكروا، وهذا للجميع، وإن تشكروا للجميع يرضه لكم. طيب ننظر في الكونية الآن، محمد كفر ولا مات مسلما؟ مات مسلما، يبقى كفره مخالفة للإرادة الكونية، لأن الله أراد أن يختم له بإيش؟ بالصالحات والإيمان. فيبقى كفر المؤمن خالف الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فهمتم؟ هاتم دعك من هذا الآن، سيب كل اللي بيضرب في دماغك ودعك عشان بس نضبط الأبواب دي. طيب كفر إيمان الكافر، إيمان الكافر عشان ما تتعب الإخوة، إيمان الكافر وافق الشرع وخالف الكون. إيمان الكافر، إيمان أبي لهب، هذا يحبه الله ولا ما يحبه الله؟ يحبه الله، يبقى توافق الإرادة الشرعية، لكنها خالفت الإرادة الإيه؟ كونية، لأن أبا لهب مات ساجدا من شدة قربه من أعوذ بالله، مات إيش؟ مات كافرا يبقى خالفت الإرادة الكونية، مفهوم؟ يبقى إيمان الكافر يوافق الشرع ويخالف الكون، مفهوم ولا لا؟ طب احكي. كفر الكافر احسنت، هذه التي تبقى. كفر الكافر ايش في كفر الكافر؟ ها، كفر الكافر يخالف الشرع لكنه يوافق الكون، فهمت؟ ابو لهب كفره يخالف الشرع لكنه وافق الكون، كفر الكافر يوافق الكون لكن يخالف الشرع. هذه بالنسبة للإرادة الكونية والإرادة الشرعية. هنا ذكر الله جل في علاه: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، فذكر المواثيق، وهذه مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقدر، وأن هذا كله مكتوب عند الله جل في علاه، والمواثيق التي تثبت لك القدر أنه في القدر بالمواثيق حدث الفصل بين أهل الجنة وأهل النيران، وهذه المواثيق قد أخذ بنوع من التفصيل، قد أخذ الله من البشر أربعة مواثيق، ثلاثة عامة في كل البشر وواحدة خاصة بالأنبياء والمرسلين، بل هي خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم تشريفا وتعظيما وتكريما له. أما الميثاق الأول فهو ميثاق الذر، عندما خلق الله آدم عليه السلام مسح على ظهره وأخرج كل ذرية آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وهذا الذي قال فيه الله جل في علاه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وقد جاء الحديث عن ابن مسعود ابن عباس، جاء موقوفا ومرفوعا، والمرفوع صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسح الله على ظهر آدم فأخرج كل ذرية، كل ذرية آدم، كل ذرية أراد الله خلقها، إذا ما أخرج إلا ما أراد أن يخلقها، أخرج كل ذرية أراد خلقها وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فشاهدوا جميعا. قال ابن عباس أما المؤمن فقد شهد طواعية، وأما الكافر فكانت كراهية، فلما جاءه وقت الانسلاخ انسلخ، اتبع الشهوات والشبهات، لما جاء إلى الدنيا تناسى هذا الميثاق. وهذا الميثاق كما قلنا هو ميثاق الذر. بعض المعتزلة أو بعض المتأثرين من أهل السنة من فكر المعتزلة قالوا بأن هذا الميثاق يحاسب الله عليه العبد، يعني حتى ولو لم يأتي محمد، لم يأتي إبراهيم، لم يأتي نوح من الرسل للبشر، البشر لزاما عليهم أن يعبدوا الله، يوحدوا الله ولا يشركوا به. لا غروة ولا عجب أن نقول لا يتعبدوا، لكن وجب عليهم أن لا يشركوا بالله شيئا، ولو أشركوا يدخلون النار ولا يعد هؤلاء من أهل الفطر. لما؟ لأن الله أخذ عليهم الميثاق وأشهدهم بالربوبية وأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وشهدوا على ذلك واستدلوا على ما قالوا بحديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقيم صاحب النار، يقيمه أمامه فيقول: لو أن لك ما في الأرض، ما يعني ملء الأرض ذهبا وفضة، ما في الأرض وما في السماوات أو ما في الأرض، أكنت مفتديا به من عذاب يوم القيامة؟ فقال اللهم نعم. فقال الله له: قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم. قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، طلبت منك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك، فزجه في النار. وجه الدلالة من الحديث، الحديث مرة ثانية، حديث الصحيحين، أن الله جل وعلا يقيم أهل النار من أشد الناس عذابا، فالله جل وعلا يراجعه يقول: لو كنت تملك ما في الأرض جميعا ومثله معه، هل كنت مفتديا من عذاب الله جل وعلا من شيء؟ قال: نعم، كنت مفتديا من هذا العذاب بكل ما أملك. فقال الله جل في علاه: قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، لما مسح على ظهري قال: طلبت منك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. قالوا: فقد أخذه بشركه ولم يرسل إليه رسول ولم يذكره بالرسول الذي أرسل إليه. فميثاق الذر ميثاق حجة على البشر. وهذا الكلام كلام ضعيف جدا، لأن الحديث يحتمل، الحديث محتمل، ودائما دأب أهل البدعة والضلالة يذهبون إلى المتشابهات، كما قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، وأما أهل السنة والجماعة وأما الذين هم وسط بين الطائفتين يردون المتشابه للمحكم، فتأتي النتيجة. انظر إلى المحكمات في كتاب الله جل في علاه، قال الله جازما، قال الله بآيات محكمات غير محتملات، قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى غائية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا جزم لا احتمال فيه. قال الله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير. أيضا قال الله تعالى وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. فهذه فيها دلالة واضحة جدا لا احتمال فيها أن الله لم يعذب أحدا حتى يقرره بأنه قد أرسل إليه رسل مبشرين ومنذرين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه محكمات. نأتي إلى المحتمل. قال طب حديثنا قلنا يحتمل الحديث بأن الحديث فيه إضمار. ما هو الإضمار؟ يقول قد طلبت منك ذلك فبيت إلى الشرك. يقول الله جل في علاه قد طلبت منك وأنت في صلب آدم أهون من ذلك. ما هو أهون من ذلك؟ أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا. فلما نسيت أرسلت إليك رسلي فذكروك بما طلبته منك فأبيت إلا الشرك. لأن الله جل وعلا بيّن في المحكمات أنه أرسل الرسول وجاء الرسول بشير ونذير وبيّن له طريق الهدى وطريق العمى فاستحب العمى على الهدى. فهنا الإضمار وجب الإضمار في الحديث بالمحكمات من الآيات أن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى إذن المساق الأول مساق الذر مسح الله على ظهر آدم وأخرج كل ذرية ثم أشهدهم على أنفسهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بحديث صحيح أيضا قال مسح الله على ظهر آدم بيده اليمنى فأخرج ذرية بيض وصفاهم بالبياض وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي. وباليد الأخرى في رواية قلب الشمال وصححها بعض العلماء. وهذا في خلاف بين أهل العقائد هل يوصف الله بالشمال أم لا ولسنا في بصدد التفصيل في هذا الباب. فمسح بيده الأخرى وأخرج ذرية وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. فإذا المساق الأول من المواثيق الأربعة مساق الذر مساق ما مسح الله جل وعلا على ظهر آدم وأخرج كل ذرية له. المساق الثاني هو مساق الفطرة. ما من عبد وما من مولود إلا جبله الله جل في علاه على توحيده وعلى الإقرار بربوبيته وعلى الإقرار بأنه الرب الخالق الرازق المدبر سبحانه جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطر الله الناس وجبل الله الناس فالقلوب كلها تميل إلى ربوبية الله جل في علاه. في الضوائق في الأمور الحالكة ترى كل إنسان قلبه معلق بمن فوق العرش حتى أهل الكفر والإلحاد عندما تنزل بهم النوازل ترى أن أفضل أحوال هؤلاء يرفعون اليد للرب جل في علاه ليرفع عنهم هذه البليات. والقرآن آياته كثيرة تثبت لنا ذلك. لما ضاق عليهم الأمر وجاءتهم الريح من كل مكان وظنوا أنهم قد أحيط بهم ماذا قال الله وصفا عن هؤلاء الكفرة؟ ماذا قالوا؟ دعوا الله مخلصين له الدين. دلالة أن القلوب جبلت وفطرت على الميل بإقرار الله جل وعلا إقرار توحيد الله جل في علاه. ولذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وما قال يسلمانه لأنه قد ولد على الإسلام على فطرة الإسلام. فإذا هذا المساق مساق الفطرة وهو كسابقه لا يعتبر حجة مستقلة. هو حجة نعم حجة عندما يذكر به الرسل لكن مستقلة لا تكون حجة مستقلة خلافا للمعتزلة لأن المعتزلة يحتجون بهذا على أنه حجة مستقلة ويحاسب المرء عليه. المساق الثالث هو مساق الرسل. مساق الرسل أن الله جل وعلا أخذ مساق النبيين الذي أخذه وهذا الذي دل عليه الأحاديث هذه أن الله أخذ مساق نوح وإبراهيم وموسى كل الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم هذا المساق أنه أخذ عليه من المساق أن يعبدوا الناس لله جل في علاه أن ينشروا التوحيد بين الناس. وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أنا أعبد الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إنما على رسولنا البلاغ المبين. فالميثاق الذي أخذه الله على الرسل أن يبلغوا الدنيا بأسرها يبلغوا كل البشر بأنه لا رب إلا الله جل في علاه وأن يعبدوا الناس لله وحده لا شريك له. وهذا الميثاق هو الحج. هذا الميثاق هو الحجة على البشر لأن الله جل وعلا قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا هذا واضح جدا في الآية قال رسلا مبشرين وظيفة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى إذا لو لم يأتي الرسل المبشرين والمنذرين كان للناس على الله حجة، وهذا راجح صحيح في أهل الفترة، لأن أهل الفترة سيقومون عند الله جل في علاه أمام بين يدي لا يقولون ما جاءنا رسول، ما جاءنا رسولك. والآيات في كثيرة في كتاب الله جل في علاه، لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخذى. فإذا هذا الميثاق هو ميثاق الحجة، ميثاق الرسل، أن الله أرسل الرسل حتى يقطع الحجة على الناس. وبابه في القدر هو أن الله يعذب البشر بإخراج علمه السابق في البشر، بإخراج الرسل. الله يعلم أن فرعون كان من أكثر أهل الأرض، لكن ما يمكن أو نقول ما أراد الله جل وعلا أن يعذبه بعلمه السابق فيه حتى أرسل إليه رسولا فأخرج علمه السابق فيه. جاءه موسى وتكلم معه بلين الكلام فرده وكفر وألحد وقال أنا ربكم الأعلى، فلذلك أخرج الله علمه السابق فيه واقعا بإرسال الرسول. فوظيفة الرسل البشارة والنظارة، وأهم وظائف الرسل إقامة الحجة على البشر لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا الميثاق الثالث. والميثاق الرابع خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، تكريما وتشريفا وتعظيما لمكانته. أخذ الله ميثاق النبيين بأسرهم من أول آدم إلى عيسى عليه السلام أنهم إذا خرج فيهم محمد صلى الله عليه وسلم لابد من اتباعه والإيمان به، كما قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم ما أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذا الميثاق الواضح الجلي فيه أن هذا الميثاق ميثاق أخذ من أجل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك استدل العلماء بهذا الميثاق على أن الخضر لابد أن يكون قد مات، خلافا لمن يقول أن الخضر إلى اليوم حي. كيف يستدلون بهذا الميثاق على موت الخضر؟ الميثاق الرابع ميثاق النبيين اتباعا لنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الميثاق أخذه الله على كل الأنبياء والمرسلين أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان به والتصديق به. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب وهو يقرأ في التوراة قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. استدل العلماء بهذا الميثاق على أن الخضر قد مات. المفروض الأيدي كلها تكون مرفوعة، والله الأمر سهل وهين. أنا أجبت صح؟ نعم حديث عمر أنا أجبت، وحتى الآن الأيدي غير مرفوعة أيضا. أسعيد زادك الله اجتهادا وحرصا. نعم حقا لو كان الخضر حيا في عصر السلام ما وسعه إلا أن يتبع رسول الله السلام طوله بأنه رسول، وقلنا هو الرارح أنه رسول، الرارح أن الخضر رسول وليس بولي. قال وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. فهو رسول، نعم رسول، هذا الراجح الصحيح، هو رسول أو نبي، هو نبي من الأنبياء، فهو نبي من الأنبياء أخذ الله عليه الميثاق فوجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينزل تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم ينزل ولم ندري من التاريخ أنه نزل تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه كان من الأموات في هذا العصر. فإذا هذه المواثيق وارتباطها كما قلنا بالقدر هو إخراج علم الله السابق في البشر حتى إذا عذبوا أو نعموا لا يكون لهم الحجة على الله جل في علا. المسألة الثانية من الأحاديث التي جاءت قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة هل الإيمان بالقدر أن نعلم أن الله قد كتب كل شيء وأن الله قد فرغ من العباد وأن الله قد كتب أهل الجنة وأهل النار، هل العلم بذلك يعني يوزع في القلوب أن يتكاسل المرء أن يتوانى المرء أن يقف عن العمل والمصارعة في الخيرات ما دام أهل الجنة قد عرفوا وما دام أهل النار قد عرفوا، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ومعه كتابان قال هذا كتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وختم على ذلك لا يزاد ولا ينقص، وهذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وختم على ذلك لا يزاد فيهم ولا ينقص. فإذا كان علم أهل الجنة وأهل النار فنقف عند هذا الكتاب، ففيما العمل هنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أقول ضابط هذه المسألة هل الإيمان بالقدر يجعل الإنسان يتقاعس ويقول أرتكز على الكتاب أتكل على الكتاب؟ نقول الآن الإيمان بالقدر إيمان بربوبية الله، وأنت مطالب في هذه الدنيا أن تؤمن بالله بربوبية الله وإلهية الله. الإيمان بالقدر جزء واحد من العقيدة، هو جزء الإيمان بربوبية الله جل في علاه. لأن القدر هو قدرة الله، القدر علم الله السابق بالغيبيات، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، هذه من لوازم الربوبية. العلم بالقدر علم بقدرة الله جل في علاه أن كتب الله كل أهل الجنة وكل أهل النار. علم بالقدر أو الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله جل وعلا من لوازم الربوبية أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ومن يستحق الضلال، فمنهم من هدى الله برحمته ومنهم من حقت عليه الضلالة. فإذا الإيمان بالقدر إيمان بالربوبية، يبقى لك الإيمان والإيمان بالربوبية معه الأسماء والصفات، يبقى لك لابد حتى تكتب عند ربك مؤمنا لابد أن تؤمن بالإلهية، والإيمان بالإلهية هو امتثال الشرع. فأنت بين دائرتين، دائرة قدر وهذه سماوية فوق وأنت لا تراها ولا تعلمها، هي فقط في قلبك اعتقادا. ولذلك محص الله بين الناس، غربل الناس إن صح التعبير، أن الله محص الناس بما في قلوبهم من عقيدة، فهذا في السماوي فوق، وتحت عند الأرض الإيمان بالإلهية. كيف ذلك؟ بتطبيقك أنت. ولذلك العلماء قالوا وتوحيد الإلهية من ضمن التعريفات، قال هو توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بعبادات العباد. فأنت الآن في الدائرة الأولى قد آمنت بالغيب، الثاني الشرع، فأنت عين القدر الآن ربوبية، والشرع الأمر والنهي والزواجر والروادع الثواب والعقاب المترتب على الأعمال إلهية. فأنت لا يستقيم إيمانك حتى تؤمن بالرب أنه رب وتؤمن بالإله أنه إله واحد يصرف له العبادات. فإذا ضابط المسألة في القدر، قد آمنت بالقدر وعليك بالامتثال بالشرع. وعندنا طائفتان، طائفة غالوا في إثبات القدر فعطلوا الشرع، وهؤلاء أضل الطوائف، وطائفة غالوا في النزول إلى الأرض والبصر للأوامر والنواهي فقط فعطلوا القدر، فلما عطلوا القدر ضلوا أيضا وأضلوا. فالأولون اتهموا الله بالظلم واتهموا الله بعدم الحكمة، كأنه يدخل هذا الجنة بلا حكمة ويدخل هذا النار بلا حكمة. والوسط ينظرون النظر الصحيح، يقولون الله يدخل هذا الجنة لأنه كان صالحا ويدخل هذا النار لأنه كان صالحا، هذه من الحكمة صحيح ولا لا؟ وأن الله جل في علاه عليم حكيم يضع الشيء في موضعه. فمن قال بأن الله جل وعلا سيدخل هذا النار وهذا الجنة بدون عمل وبدون طلاح وصلاح فالله ظالم، وهذا قول الجبرية الذين نظروا فقط إلى السماء أخذوا بالربوبية ولم يأخذوا بالإلهية. أما الآخرون فأخذوا بالإلهية، قالوا نعم ولابد أن نجد ونجتهد، من طلب شيئا وجده، من طلب العلا سهر الليالي، ولا يدخل جنة أحد إلا بالجنة جزاء بما كانوا يعملون. لكن هؤلاء قالوا لا دخل للقدر في هذه المسألة، الله لا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء لا. فكذبوا هذه الآيات وجعلوا الناس خالقين مع الله جل في علا. والوسط أن تقول أنا بنظر بعيني، العين الأولى مع القدر والعين الثانية مع الشرع، فأنا أؤمن بأن الله قادر على كل شيء، وأن الله خلقني وخلق فيها إرادة وخلق فيها مشيئة، وأن الله إذا وفقني وفقت وإذا سددني سددت، وإن لم يفعل ذلك لا يمكن التوفيق ولا التسديد يكون لي. ومع ذلك أنا عندما يأتيني الأمر يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة أقول سمعت وأطعت، يا أيها الذين أمنوا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أقول سمعت وأطعت. فأنا عند الشرع أمتثل أقول سمعت وأطعت عبادة للإلهية، وعند القدر الغيبيات أقول آمنت بالله جل في علاه. فإذا القدر الإيمان به كما قال بعض الصحابة الأفاضل، قال والله ما ازددت اجتهادا إلا بعد ما تعلمت القدر، لأنه علم أنه بالإيمان القلبي مع العمل بالجوارح في إيمان الإلهية يزداد قربا من الله جل في علاه. ويفسر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي الحديث الآخر قال احرص على ما ينفعه، احرص على منفعك بالسعي، فاسعوا إلى ذكر الله، قال احرص على منفعك واستعن بالله ولا تعجل إلى آخر الحديث. فقال احرص يعني اعمل، لابد من الأخذ بالأسباب. والصحابة لما قالوا بأننا ما ازددنا اجتهادا إلا بعد الإيمان بالقدر، لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم قرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر. فمن وجد نفسه يقيم الليل، فمن وجد نفسه لا ينشغل إلا بالقرآن، لا ينشغل إلا بالحديث، لا ينشغل إلا بالصدقة، إن نظرت فيه فوجدته يتصدق، إن نظرت في أوقاته يجلس مجالس العلم، إن نظرت في ليله يقيم الليل، إن نظرت في نهاره يصوم النهار، فهذا يستبشر خيرا بعاجل بشرى من الله جل في علاه بهذا الحديث اعملوا فكل. يبقى إذن أنت كأنك يسر الله لك عمل الصالحين فأنت من الصالحين، هذه بشارة. فالصحابة لما وجدوا أنفسهم في حيز الصالحين من قيام وصيام وجهاد وصدقة قالوا هذا الذي يسر الله لنا هذه الأعمال، فكل ميسر لما خلق له. ولذلك جاءت ترجمة حقيقية لهذا الكلام أن عمر بن الخطاب في حديث يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا لما خلق أهل الجنة قال فيعملون بعمل الجنة، فيستعملهم لعمل أهل الجنة فيميتهم على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخلهم الجنة. فإذا خلق الله العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى ختم عليه بعمل أهل الجنة، وإذا خلق الله عبدا للنار استعمله بعمل أهل النار وختم عليه بعمل أهل النار، فكل ميسر لما خلق له. لذلك يستبشر خيرا من وفق وسدد للخير أن يستمر فيه ويزيد. يقول إذا أنا يسر لي هذه الطاعة فلا بد أن أكون من أهل الطاعة، ولعل الله يؤمل خيرا يختم الله له بعمل أهل الطاعة. والدلالة على ذلك أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان ينظر بالعينين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ييسر الله له طاعة يتشبث بها ما يتركها قط، ولذلك يحزن وحسرة قلب وألم يتفطر البدن بسبب ضياع طاعة لا ترجع للمرء مرة ثانية كأنه ليس من أهلها. انظر هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا للقدر والشرع، إذا يسر عليه طاعة مسك فيها أخذ بها بتلابيبها وما تركها قط بحال من الأحوال وما ضيعها. وهذا الدلالة جاءت من حديث عائشة رضي الله عنه وأرضاه قالت كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما، وكان يقول إن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. ولذلك عمر الخطاب فقه هذه المسألة وقال من بورك له في عمل فليعض عليه بالنواجذ لا يضيعه منه لعله من أهله، فاستعمله الله لهذا العمل فسيختم عليه بهذا العمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ضاعت منه سنة الظهر ما تركها، ذهب فقضاها بعد العصر، فلما قضاها قال هذا باب خير فوقف عليه فصلاها إلى الممات. يعني كان يصلي سنة الظهر في وقتها ويصلي بعد العصر وثبت على ذلك إلى الممات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم ينظر بالعينين، فكأن الله إذا يسر له طاعة أخذ بها، إلا بالنسبة لكم أنتم إلا إذا جاءت المناهي الشرعية. فإذا كل ميسر لما خلق له، فلينظر المرء في نفسه فوجد إن وجد نفسه قد استعمله الله لدينه ولنصرة دينه ولنشر دعوته فليعلم وليستبشر خيرا كأن الله خلقه لذلك، وسيسر عليه ذلك فليبتهل الليل نهار وليعض بالنوارس على ما هو عليه. ومن وجد نفسه يعوج في كل طريق يسير طارة في طريق الله وطارة في طريق الشيطان فليخشى على نفسه وليحاول قدر إمكانه أن يرجع ويبكي كما بكى عمر ويطوف ويقول اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقيا فامحوها، أو قال في بطن أمي شقيا فامحوها وبدلها فامحوها واكتبني عندك سعيدا. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فهذا معنى قول سلم فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فهنيئا وبشرى ثم بشرى لمن وفر الله له الأوقات ووفر الله له المجالس أنه في طاعة الله قائما في طاعة الله نائما في طاعة الله يحتسب القوم والنوم ذكر الله، لا يخلو قلبه من ذكر الله جل في علاه ولا لسانه وأفعاله كلها يحتسب فيها عند الله جل في علاه، فكأن الله بين له قد خلقتك لذلك فاثبت على ما أنت عليه. كل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. يبقى شيء واحد، إذا بينا أن هذا هو القدر وكل ميسر لما خلق له، يأتي رجل يقول طب أنا صليت السنة سنة كاملة أصلي سنة الظهر، جيت في بعض الأيام ما صليت وما استطعت أن أنا أصلي وبقيت على ذلك شهر، يبقى كأن الله لم يخلقني لذلك. أقول لا، أنت جاهل بأبواب القدر. إن كان الله جل وعلا ثبت لك هذه المسألة فعليك أن تأخذ بإيش؟ بالسبب، وتأخذ بالتيسير وتدافع هذا القدر الآخر. القدر المضاد الله يختبرك فيه، الله جل وعلا يغلق عليك باب الطاعة بعض الشيء حتى تعلم فضل هذه الطاعة، قيمة هذه الطاعة، قربك من الله جل في علاه، رفعتك عند الله جل في علاه. فإذا أغلق عليك بعض الطاعة قل هذا القدر وجب علي أن أدفعه، لا ترضى به لا أرضى به، لأن الله قد بيّن لي أنه يسر لي الطاعة، فلما يفتح لي باب المعصية لابد أن أغلقه. كيف تغلقه؟ دفع الأقدار بالأقدار، إذا وقعت المعصية عليك ادفعها، ادفعها بالتوبة والأوبة ولا ترضى بها، واسلك سبيل الصالحين واترك سبيل الطالحين، هذه دفع الأقدار بالأقدار. فإذا وقعت في زنا، زنا العين أو اللسان أو الغيبة أو النميمة عليك بالرجوع والتوبة والأوبة، وقل أدفع القدر بالقدر وأبقى مع القدر الأول إحسانا للظن بالله جل في علاه. فكل ميسر لما خلق له الفوائد المستنبطة من هذه الأبواب العظيمة أبواب القدر، لأننا سننتقل بعدها إلى الكلام على رؤية الله جل في علاه، وأن أنعم النعيم في الجنة هي رؤية الله كما سيأتي الأسبوع القادم. الفوائد المستنبطة: أولا، فضل أولي العزم من الرسل وفضل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. هذا يؤخذ من قول الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. هذه فضل النبيين وفضل أولي العزم عليهم وفضل النبي عليهم. كيف ذلك؟ اسمع سعيد، شوف هذه الآية فيها فضائل ثلاثة: أولا فضل النبيين، ثم فضل أولي العزم على النبيين، ثم فضل النبي على النبيين. يعني ممكن الأولى والثانية بعض التفكير الإخوة يأتوا بها، إنما الثالثة هتبقى لأن فيها إرادات، يعني مهندس اللغة ممكن يعرضنا فيها. إيش هو الخاص بعد العام؟ أحسنت، لو فض فوق عليك زادك الله حرصا. اضرب مثلا رائعا للإخوة المواطنين، صراحة فضل الله سبحانه وتعالى، الله يثبتك أنت والإخوة الذين يحضرون معنا، والله ما فضل الله يؤتي ما يشاء، إذا فتح الله على عبد لا يغلق عليه أبدا. نعم، أولا ذكر فضل النبي، فضل النبيين عامة. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم. هذه فيها دلالة على فضل هؤلاء، لأن الله اختصهم من دون البشر بأن أخذ عليهم الميثاق بشارة ونظارة للبشر. ثم خصص بعد العموم، وعلماءنا أهل الأصول يقولون ذكر الخاص بعد العام يفيد إيش؟ يفيد التبجيل والتأكيد والتخصيص. فقال الله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين عامة، ألف لام للعموم، النبيين عامة. ثم قال: ومنك ومن نوح، وذكر خمسة، والخمسة هؤلاء هم إيش؟ أولو العزم. فذكر هؤلاء الخمسة بعد النبيين العام، ذكر الخاص بعد العام يدل على الفضيل. طب هذه الثانية، الثالثة، فضل أولي العزم أنه خصهم بالذكر بعد ما عمم كل الأنبياء، أتى بإيش؟ بتخصيص الذكر في النبيين. فضل نبينا الثالثة بقى على أولي العزم من الرسل. أولي العزم كام؟ سبعة. السبعة في أولي العزم قصهم الله عليه، قال: ورسلا قد قصصناهم عليك. كم؟ خمسة. طب عدوهم ليه؟ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، أربعة. فين الخامس هو محمد؟ أحسنتم. وين الدلالة على فضل محمد على أولي العزم من الرسل؟ في هذه الآية، في هذه الآية. عشان كده قلت مهندس اللغة ممكن يتنمر بنا ولا يستطيع إن شاء الله. هذا كلام الشافعي، الشافعي مهندس لغة، يعني أم اللغة عند الشافعي، فإحنا سميناك هنا مهندس لغة، ولو جاء سيقول أنتم عجم كلكم. محمد، أحسنت. تقديم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن بعض العلماء يرى أن الواو العاطفة ترتيبية كثم، هذه التي سيموت عليها مهندس اللغة. والشافعي يقول بذلك، الشافعي يقول بأن واو ترتيبية. بس الإشكال هنا، طب هل نوح أفضل من إبراهيم؟ في نزاع، في خلاف من العلماء، لأن الراجح هو إبراهيم أفضل، لكن نحن عندنا حتى نسلم من المعارضة قدم ذكر النبي لفضل النبي على أولي العزم من الرسل. فتقديم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أولي العزم من الرسل. بعد فوائد إضافة، هات. أحسنت، لفض فوق. وهذه اللفتة الأخرى في الآية: الله يحفظك ويفتح عليك. نعم، قال منك، ثم رجع إلى الالتفات، الالتفات، فأم جمعهم معهم، فأفراده هو بالذكر دلالة على تكريم مكانة نبينا صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنه وارضاه. أحسنت، الله يحفظك. نعم، أنه بعث آخر الأنبياء وقدمهم في الذكر في الآية. طيب، الفائدة الثانية: الرد على من يزعم أن الله خلق الخلق من أجل الرسول. في ناس كثير يقولون بذلك، بأن الله خلق الخلق من أجل الرسول، قال لآدم: ما خلقتك إلا لأجله. على كلام فاطر مقطور هالك. قد خلق الله الخلق لحكمة عظيمة، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا، ما قال للرسول، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بل خلق محمدا للعبادة وخلق آدم للعبادة. ودل على ذلك أنه قال: كتبت نبيا وآدم بين الروح والجسد. الفائدة الثالثة: صفة التردد لله جل في علاه، وهذه صفة فعل. ما الفرق بين صفة الفعل؟ أحمد فصل، ما الفرق بين صفة الفعل وصفة الذات والصفة الخبرية؟ ليش أنا سألتك؟ لأنك تتقطع في العقيدة، والعقيدة فرض عين عليك. ويعيب عليك أن تترك العقيدة. لما؟ لأن بالعقيدة الإنسان يستوي حقا عبادة لله لا في علاه. إنسان ممكن تزل قدمه في العبادات بعدم إتقانه في العقيدة. العقيدة هي أهم شيء، فرض عين على كل إنسان. إيش الفرق من صفة الفعل؟ طب هات صفة الفعل ده عرفها لنا. ماشي، عشان تصبر على الطلب ولا تتقطع في مسألة العقيدة. حسنت. الصفات الذاتية الصفات التي يتصف الله بها أولا وآخرا، أزلية أبدية لا تنفك عن الله جل في علاه، وهي مثلا العزة. العزة سبحان ربك رب العزة عما يصفون. أحسنت. لا غلط، هي ذاتية نعم، بس دي لها مسمى آخر، خبرية. صفات الخبرية صفة الوجه صفة اليدين. ليش هي خبرية؟ لأننا لا يمكن أن نصف الله بها إلا بإيش؟ الخبر بالسمع فقط. طب الصفة الفعلية هي الصفة التي تتعلق بمشيئة الله، إن شاء فعل وإن شاء. صفة التردد صفة فعل، صفة جلال وكمال لله جل في علاه، ولا تنتاب الدهش أحدا. فإن هذه الصفة لله جل في علاه غير صفة التردد للبشر. البشر يترددون بين أمرين، أتزوج سعاد أم هندة، لا أتاجر بالمال أو أتاجر بالمضاربة أو بالجهد فقط، يجهل أي الأمرين خير. بالنسبة للإنسان يجهل عندما يتردد بين أمرين، يجهل الأمر هذا خير أم الأمر هذا خير، وترى يذهب لسين وصاد ونون وعين حتى يعلم أيهما خير، لأنه يجهل. أما الله جل في علاه يعلم الأمرين ومفاد الأمرين، ولذلك وأما تردد الله جل في علاه في الأخير. وقد فسر الحديث قال يكره الموت وأكره، يبقى تردد الله جل في علاه لعظم قدر المؤمن عند الله جل في علاه، لعظم قدر المؤمن وشرف المؤمن عند الله يتردد الله في إساءته بقبض روحه لأنه يسيئه الموت، فلذلك قال يكره الموت وأكره إساءته. هذه يا لله هذه دلالة واضحة جلية، كيف أن المؤمن الموحد قريب من الله جل في علاه، كيف أنه عظيم القدر عند الله جل في علاه. لا غر ولا عجب إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على خيري أو على بعيري فنظر إلى الكعبة قال قد عظمك الله وشرفك، أنت عظيم عند الله وحرمة دم المؤمن، أو قال وعظمة المؤمن عند الله أعظم منك، لك واحدة وله ثلاثة. واحدة أنت معظمة فقط عشان التواف وغير ذلك، أما المؤمن معظم عند الله جل في علاه في دمه وماله وإيش. أي نعم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف عظم قدر المؤمن عند الله جل في علاه، ولذلك في حديث صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لو تمال أهل السماوات والأراضين على سفك دم امرئ مسلم لكبهم الله في النار ولا يبالي. لعظم قدر المؤمن، فانظروا لعظم قدر المؤمن عند الله يتردد أن يقبض روح المؤمن. هذه فيها دلالة أيضا على أن وجود المؤمن في الدنيا نفع عظيم، لأنه يسير ليلا ونهارا يوحد الله جل في علاه. الحجر والشجر معه يسبحون، إذا لب الحجر معه والشجر، إذا سار يسبح سبح الحصى معه، إذا قام يسجد ذلا لله الأرض ساجدة ذلا لله جل في علاه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. الفائدة الرابعة فضل التفاؤل، هذه من ديننا، الخير كل الخير أن تتفاعل، أن تذهب إلى تجارة فتسمع رجل يقول يا رابح، يقول الحمد لله بإذن الله سأربح في هذه التجارة. يمشي يتلمس رجل هو يذهب للاختبار فيسمع رجل يقول النجاح النجاح فيقول بإذن الله سأنجح، إن الله يعطيني البشارات. هذا التفاؤل حسن ظن بالله جل في علاه، لكن من وين هذه الفائدة؟ نعم أحسن. قال أنا زيد الخير، قال لا أنت زيد الخير، غيره للتفاؤل. هو يقول الخير، قال لا الأفضل من ذلك الخير، ولو تركها في مكانها لقلنا فيها الفأل أيضا. ليش؟ أحسن. الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، لكن هذا توضيحا لكل العامة أنت زيد الخير كما سمي طلحة الخير. فهذا بقى فيها فضيلة التفاؤل وتغيير الاسم لإيش؟ للخير. لما جاء رجل لعمر بن الخطاب لما قال له ما اسمك؟ قال إيش؟ لا قال جمرة. ها؟ لا حزن، هذا سعيد حزن، هو النبي صلى الله عليه وسلم سماه بعد ذلك تهنى ولم يرضى. لا، في قصة مع عمر، رجل قال جمرة ابن شعلة ابن نار، فقال اذهب فقد احترق بيتك، هو اللي جاب نفسه، يعني هو اسمه مسلسل بالاحتراق، فقال ارجع فقد احترق بيتك، ذهب لا وجد بيته وقد احترق. فهو الحاصل أنه من السنة إذا وجد رجل اسمه لا ينبئ بفاء يغيره، من السنة أن يغيره إلى ما يتفاءل به حتى لا يصل التشاؤم على أحد بسبب اسمه. الرابع ولا السيدة الخامسة؟ الخامسة: الإيمان بالقدر يحمل المرء على اليقين والطمأنينة، فلا يذل لأحد ويبقى قلبه معلق يتعلق بمن فوق العرش. من وين نأخذ هذا؟ فلا يذل لأحد ويبقى قلبه مطمئنا مرفوع الهامة. في نفس الأحاديث، نعم أحسنت، بس في نفس الأحاديث هو هذا الباب، لكن انظر إلى الكتاب. فالمشيئة بين يديه، أي شيء أنا أريده في مشيئة الله الذي فعلها، أوضح من ذلك. نفس الباب الذي ذكره الأخ، لكن هو ما نظر في الكتاب. أيوه، إيش هو هذا؟ جيد. الآخر، ها فين هذا؟ قال إن الرزق يسعى خلف المرء كالأجل. هذا هو الحديث، هذا من باب من أفضل ما تقول في باب القدر. قال الرزق يسعى خلفك كما أن الموت يسعى خلفك، كتب، انتهى الموضوع. فهذا يوزع في قلب الإنسان الطمأنينة، فلا يذل الأحد ويعلم أن رزقه بيد الرب الجليل، كما قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولذلك كان كثير من العلماء يقولون في باب الرزق: لو توكل المرء على الله، أو اطمأن القلب لله جل في علاه، أو آمن المرء حق الإيمان بالقدر، ما خشي على رزقه من شيء. لما؟ لأن الرزق بيد الله جل في علاه، وقد كتب وقد قسم كالآجال التي قسمت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى خلفه الأجل. لا يمكن أن يحيد عنه. هل الأجل ممكن يحيد عن أحد؟ لا والله، فالرزق لا يحيد عن أحد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. طب يتفاوت الناس بعدما علموا هذا الحديث، وكل إنسان يعلم أن في السماء رزقكم وما توعدون. لما بعض الناس يخشى على رزقه وبعض الناس أراه فوقه في اليقين؟ أقول هذا من أدب التعامل مع الله. أما الأول فكان ضعيف اليقين في الله جل في علاه، وأما الآخر فكان قوي اليقين في الله جل في علاه. وسبب مهالك الناس هو ضعف يقينهم في الله جل في علاه، وسوء الأدب مع الله جل في علاه، واختبار الله. الناس يختبرون ربهم، وربك ليس بمحل اختبار. إذا اختبرت ربك ضعت وضيعت. أما إذا استيقنت في ربك جل في علاه وعاملت ربك باليقين، كان الله أسرع لك بالخير مما تتصور، وإن صح التعبير من الريح المرسلة. فإن الله جل في علاه من تصرف بحوله وقوته ألان له الحديث. الفائدة السادسة: على المرء إذا بورك له في أمر من الطاعات فليستبشر خيرا أولا، وليحمد الله، وليعط على ذلك بالنواجذ، كما قال عمر: من بورك له في عمل فليعط عليه بالنواجذ. لما؟ كل ميسر لما خلق له. كأنه يستبشر خيرا إن وجد نفسه في الطاعات، إذا وجد نفسه ينتظر الصلاة بعد الصلاة، إذا وجد نفسه يسعى في الخيرات للناس، يشفع شفاعة حسنة، يتصدق على هذا، يسلم على هذا، يعلم هذا، فليعض على ذلك بالنواجذ، فقد استعمله الله في الخير. وإذا أحب الله عبدا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: استعمله في الخير، ثم ختم عليه بعمل الخير فدخل الجنة. الفائدة السابعة: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. عندما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات من هيأه الله جل في علاه، تلا أن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بحسن خلق يتألفه، يتلطف به ويقربه منه، ما اسمه؟ أنت لو دخلت على وزير، على أمير، وأنت تدخل لك حاجة، كثير من الناس يطلب من الوزير أو الأمير حاجة فيقضي له حاجته، فانظر بقى إذا جاءك الأمير وقرب منك أو تقرب منه فقال: ما اسمك؟ إذا قال ما اسمك كأنك تعني عنده شيئا تقترب منه، وهذا يملأ قلبك فرحة وسرورا بل ورفعة. انظر بقى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله لما دخل عليه الرجل ليسأل قال عليه وسلم تلطفا وتقربا له: قال ما اسمك؟ فقال: زيد الخير. فتقرب أكثر وألطف وأجود وأعذب، قال له: لا، أنت زيد الخير، يعني أنت تأتي بالخير وفيك الخير، فأنت زيد الخير. الفائدة الأخيرة: عند الجهل بالمسائل لابد من الرجوع إلى أهل العلم وهذه أيضا تؤخذ من الرجل الذي أراد أن يتعلم كيف أن الله كأن القدر في رأسه، فقال كيف أن الله جل وعلا يعني إذا أراد بعبد خيرا ماذا يفعل به؟ فذهب إلى أهل العلم، ذهب إلى رسول الله، فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد الله عبد خيرا هيأ له أسباب الخيرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.